شهر الصوم هلالك هلا قد أفلح من صام وصلى شهر الطهر وشهر الذكر كم فيك الرحمن تجلى شهر الصوم هلالك هلا قد أفلح من صام وصلى شهر الطهر وشهر الذكر كم فيك الرحمن تجلى طابت أيامي بالصلاة وبالصيام راقت أنسامي بالملائكة الكرام طابت أيامي بالصلاة وبالصيام راقت أنسامي بالملائكة الكرام طابت أيامي بالصلاة وبالصيام راقت أنسامي بالملائكة الكرام طابت أيامي بالصلاة وبالصيام راقت أنسامي بالملائكة الكرام.